ذلك أن تقدم أو تؤخر أو تأخذ لنفسك أو كذا عن أولادك. وينبغي بك أيها المسلم أن تكون حريصا على إعطاء من يعني من بيد من يعني بيدهم أمر طعام بيدك أمر طعام وشرابهم تقدمه على نفسك وتكون آخرا في تناوله. وهذا دفع لمظنة الاستئثار بالشيء الذي بين يديك. ويعني خلافه خلاف هذا المنهج معلوم أنه يستكرهه أو يكرهه الناس ويبغضونه ولا يحبون صاحبه. نعم. تبقى مسألة أنه يعني أيهما الأفضل أو الأولى أن يعطى إذا كان الأقل قدرا على اليسار على اليمين والأكبر قدرا على اليسار. رأينا أنه كان أشياخ ذات الغلام. لكن أهل العلم يقولون شيخنا الشارح يقول ظاهر هذا يعني الحديث أن تقديم الذي على اليمين ليس لمعنى فيه بل لمعنى من جهة اليمين، ليس لمعنى في الرجل أو الإنسان الذي في على اليمين بل لمعنى في المكان من جهة اليمين، وهو فضلها على جهة اليسار. فيؤخذ منه أن ذلك ليس ترجيحا لمن هو على اليمين بل هو ترجيح للموضع اليمين بل هو ترجيح لجهة اليمين. وقد يعارض بل يعارض حديث أنس وسهل المذكور هنا الحديث الذي معنا حديث سهل بن أبي حثمة الذي تقدم في القسامة بلفظ الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه يعني من هم محيصة وأخاه يعني في قضية أخيهم أو القتيل الذي قتله يهود فأخذ أسقم منهم عبد الرحمن أخذ الصغير يتكلم فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم كبر يعني إذا قدم الأكبر. يقول كأنه في ظاهره يعارضه هذا الحديث بلفظ كبر كبر. وكذلك حديث ابن عباس الذي أخرجه أبو يعلى بسند قوي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سقى قال إذا سقى يعني أمر بسقيا ناس ماء أو شراب أو لبن منها ابدأوا بالأكبر يعني هذا الحديث فيه أمر بالبداية بأكبر. وحاول الحديث الأول الذي ذكر حديث محيصة ويصة أو إيه نعم محيصة وأخوه الذي قال له أراد الصغير أن يتكلم فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم كبر يعني اجعل أو اترك الكبير هو الذي يتكلم. فمعنى هذا أنه لو كان الكبير على اليسار والصغير على اليمين يعطى الكبير يعني معنى أنه فيه تعارض بين هذا الحديث وبين هذين الحديثين الآخرين. يقول أهل العلم يجمع بينها بأنه محمول على الحالة التي يجلسون فيها متساويين إما بين يدي الكبير أو عن يساره كله يعني إذا كانوا كلهم في جهة واحدة إذا كان الكبير والصغير أو الأقل قدرا والأكبر قدرا في جهة واحدة في جهة اليمين وفي جهة اليسار هنا يقدم الأكبر هو كذا. أما إذا كان يعني الأصغر أو كذا على اليمين والمن هو أكبر منه على اليسار فيحمل بحديث ابن عباس وحديث سهل بن سعد. نعم. ويقول أحد شراح الحديث ابن المنير يؤخذ من هذا الحديث أنها إذا تعارضت فضيلة الفاضل في ذاته وفضيلة الوظيفة هي مكان ونحو اعتبرت فضيلة الوظيفة فضيلة الوظيفة كذا يعني فضيلة الفاضل في ذاته بجاهه أو كبر سنه أو كذا وفضيلة الوظيفة بمنصبه أو كذا إلى آخره أو بمكانه إذا تعارضتا تقدم لأنه الرسول صلى الله عليه وسلم هنا قدم الذي على اليمين مع أنه أصغر وذاك أخره مع أنه الأكبر وكذا يعني فيقول تقدم فضيلة الوظيفة عندما يقول الوظيفة يعني الأمر الداعي إلى الأفضلية يعني سواء المكان أو الكذا أو الجاه أو إلى آخره. نعم. قوله في الحديث الأخير ساقي القوم آخرهم شربا هذا فيه دليل على أنه يشرع لمن تولى سقاية قوم أن يتأخر في الشرب يشرع من باب الندب والاستحباب يعني ليس لازما واجبا حتما لو فعله يعاقب ولكنه من باب الاستحباب والندب ومكارم الأخلاق أن يكون آخر القوم شربا أن يتأخر في الشرب حتى يفرغوا عن آخرهم. وفيه إشارة إلى أن كل من ولي وهذا هذا الذي أشرنا إليه أن يعني هذا الأمر في الشرب دليل على ما بعده ما وراءه ما هو أولى منه. قال وهو فيه دلالة على أن كل من ولي من أمور المسلمين شيئا يجب عليه تقديم إصلاحهم على ما يخص نفسه، لأنه إذا كان مطلوب منه، إذا كان بيده الشرف يسقي وقد يكون عطشانا أو جائعا يحتاج إلى لبن أو كذا إلى آخره، مطلوب منه أن يقدم الذين يرضيهم، فهذا فيه دلالة وتنبيه، تنبيه قوي على أن من تولى أمر المسلمين فلا يبدأ بنفسه يحسن من حوله وكذا وإلى آخره ويستأذى بما بين يديه، وهذا ما يفعله كثير من الناس، نسأل الله لهم الهداية، بل بالعكس يصلح أحوال الناس، لأن هذه أمانة في عنقه، هذا من جهة، ومن جهة أخرى من مكارم الأخلاق ألا يعني تؤثر نفسك بالدنيا على غيرك الذي قد جعل الله أمر رزقه أو عمله أو يعني ما يحتاج إليه بيده، فينبغي أن تتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم وتعمل بأمره وتوجيهه في مثل هذا، وتقدم الأمانة التي علقت لرقبتك ومن إصلاح الناس، ثم لا تنسى نفسك، لا تنسى نفسك اعطي نفسك حقها، ولكن يعني قدم ما للناس من بين يديه. يقول أن يكون غرضه إصلاح حالهم وجر المنفعة إليهم ودفع المضار عنهم والنظر لهم في أدق أمورهم وجلها أو في يعني في وأجلها، وتقديم مصلحتهم على مصلحته، وكذا من يفرط على القوم فاكهة أو غيرها أو أي شيء، فيبدأ بسفك كبير القوم أو بمن عن يمينه إلى آخره، وما بقي شربه. ولا معارضة بين هذا الحديث، لا تعارض بين هذا الحديث وبين حديث ابدأ بنفسك، ابدأ بنفسك، هذا لأن ذلك عام وهذا خاص، عندما حديث ورد ابدأ بنفسك ثم بمن تعود، فابدأ بنفسك في ماذا؟ في حق الذي تملكه الذي لك من وجوب النفقة إلى آخره، ابدأ بنفسك، نعم، يعني لا تجعل نفسك عرضة لاحتياج الناس إلى آخرين وتقدم الآخرين، وابدأ ثم بمن تعود ثم كذا، لكن الشيء المشاع يعني أو الشيء الذي أنت مؤتمن عليه موظف عليه يعني مسؤول بأي مسؤولية من المسؤوليات التي يحتاجها الناس من الخدمات العامة من خدمات الوظيفة التي أنت فيها إلى آخره، لا تجعل والله من مكانك أن يعني أولا لا أبدأ بإصلاح ما يعني من مكان الوظيفة أو المنصب كذا إلى آخره، هذا حق مشاع لي ولهم، إذن فأنا أبدأ بإصلاح نفسي وما يصلح لي، لا، الأمانة تقتضي والشرع يأمرك أن تبدأ بمصالح الناس الذي جعلت مأمونا عليها، ثم لا تنسى نفسك وأصلح حال نفسك، لكن لا تؤثر أن يعني نفسك على الناس. أما فيما نفقتك الخاصة في مالك الخاص وكذا، فابدأ بنفسك ثم بمن تعول، وإن آثرت على نفسك مما يخصك فهذا من باب الإحسان الذي هو على درجات التقى. نعم. ثم بعد ذلك انتقل الشيخ إلى باب آخر أو أبواب مهمة في حياة المسلمين وحياة الناس جميعا. معلش سؤال يا شيخ، لو سمحت، لو واحد شيخ إمام جامع وواحد مسؤول، تؤخر السؤال إلى يعني نعطي جزء في آخر الدرس إن شاء الله تعالى. أبواب الطب، باب ما جاء يعني أبواب الطب في الأحاديث الثابتة التي ورد، بل في يعني الأحاديث التي وردت ورويت ونسبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة في باب الطب وفي الطب، لكن منها الصحيح ومنها ما لم يصح، ونحن هنا في هذا الكتاب اسمه منتقى الأخبار، منتقى الأخبار لمجد ابن تيمية الجد، جد شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم، هذا جده وهو من أكبر علماء الحنابلة وبل من أكبر علماء المسلمين، كان فقيها محدثا كبيرا مجتهدا مطلقا، جمع هذا من أخبار سماه منتقى الأخبار، انتقاه يعني إيش؟ انتقاه مو على المجاج ولا على قد انتقاه من حيث صحته، من حيث أنه من الأحاديث الصحيحة الواردة باستنادها الصحيحة، فانتقاه من مجموع الأحاديث التي وردت في الصحاح والمسانيد في صحيح البخاري، صحيح الإمام مسلم، السنن الأربع ونحوها، وجمعه في أبوابه المتعددة في العبادات في المعاملات كذا وفي أبواب الطب، وأكثر ما أذكر ذكره بل يكاد كل ما أورده من الأحاديث في هذا الباب كغيره من الأبواب الأخرى هي من الأحاديث الصحيحة أو على أقل شيء من الأحاديث الحسنة التي يحتج بها، وليس فيها حديث موضوع أو مكذوب أو يعني كذا، وإن كان فيها بعض الأحاديث الضعيفة ففيها ما يقويها، إنما استبعد يعني كثير مما يروى وليس بصحيح. أبواب الطب وردت فيها أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها الصحيح ومنها ليس بصحيح، ونحن نتكلم عما جاء صحيحا. منها مثلا باب إباحة التداوي، هذا عام قلنا أكثر من مرة. الشيخ رحمه الله تعالى من شأنه ومن يعني عادته ومنهجه في ترتيب الكتاب، إذا جاء بباب أو بذكر أبواب لمعنى أبواب النكاح، أبواب كذا، كتاب الأطعمة، كتاب الصيد، أبواب الطب إلى آخره، يذكر في أول الباب الأحاديث التي تدل على أصل القاعدة كلها في هذا الموضوع، ثم يذكر الجزئيات التي تتفرعت. وهنا قال باب إباحة التداوي وتق، هو الآن في أبواب الطب، الطب بماذا يعالج، كيف يسوى، ماذا يأكل، ماذا إلى آخره، هذه جزئيات. لكن قبل ذلك ما حكم التداوي أصلا، ما حكم التداوي في الإسلام، هل يشرع وإلا يعني كما يزعم بعض الناس لا يتداوى ويتوكل، يقول لك لا أنا متوكل على الله، هل التوكل يناسب اتخاذ الأسباب؟ هذا الذي يريد أن يذكره الشيخ رحمه الله تعالى. يقول عن أسامة بن شريف قال جاء عربي، هذا الصحابة أسامة بن شريف رضي الله عنه، قال جاء عربي وهو الأعرابي الذي يأتي ويسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأخذ عنه وكذا إلى أخره، يكون مسلما فيكون صحابة من الصحابة. فقال يا رسول الله، إذا فهو عربي مسلم صحابي، فقال يا رسول الله، أدم يناديه عربي ينادي النبي عليه الصلاة والسلام به يا رسول الله، إذا مؤمن به فهو صحابي، يا رسول الله أنا تداوى، تعرفون أنتم شأن العرب والبادية وفي الصحراء والآخر، ولكن لما جاء وسمع هذا النور والعلم الذي أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الهدى إلى آخره، وفيه تعلق بالله سبحانه وتعالى خالق الأكوان وخالق الأشياء ومسبب الأشياء، إذا نحن الآن نتعاطى الأسباب وتداوي من الأسباب في الدنيا، يعني كأنه يخشى على نفسه أو على نفسه مثل اتخاذ الأسباب هذه التداوي، كأنه فيه مناقضة للتوكل الذي أمرنا به. فيسأل يا رسول الله أنا تداوى؟ قال نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم، فإن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء. للتداوى إن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من يهله، ما من داء إلا وقد أنزل الله له دواء، ولكن بعض الناس يعلمه وبعض الناس لا يعلمه، وبعض الأدوية لا يعلمها يعني أكثر الناس، وقد لا يعلمها، وقد لا يعلمها جيل من الناس، وقد تعلم في جيل آخر كما نشاهد الآن. نعم. الحديث رواه أحمد، وفي لفظ قالت الأعراب، يعني هذا أعرابي واحد، قالت الأعراب، والنسبة للأعراب معناته أنه ليس واحد منهم بل عدد منهم. قالت الأعراب يا رسول الله ألا نتداوى؟ قال نعم، عباد الله تداووا، فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء أو دواء إلا داء واحدا. ما هو؟ كبر، إلا داء واحدا. كبر في هذا الحديث يقول رسول الله، قال يا رسول الله وما هو؟ قال الهرم. الهرم يعني شيخوخة. الهرم رواه ابن ماجه وابن داود والترمذي وصححه، وفي رواية إلا السام، والسام المر إلا المر. نعم. وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل داء دواء، فإذا أصيب داء أصيب داء الدواء داء الداء برئ بإذن الله تعالى، رواه الإمام أحمد مسلم. وعن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله، رواه أحمد. يعني هذا من الحديث أسامة بن شريك. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء، رواه أحمد والبخاري وابن ماجه. وعن أبي خزامة قال قلت يا رسول الله أرأيت رقا نسترفيها، رقا، رقا هو ما يعمل من الأدعية والأذكار أو بعض الكلام الذي يعمل مما يكتب كتابة أو يقرأ قراءة أو كذا إلى آخره، منها المباح المشهور ومنها الباطل سيأتي على ذكره. أرأيت رقا نرتفيها، يقول نستفيها، وداء ودواء نتداوى به، وتقاة نتقيها، تقاة يعني شيء يعني نتخذه وقاية من ما يضرنا. الإنسان عن ثلاثة أشياء، رقا يستقونها، يستقونها من إيش؟ من العين، من كذا، من الأشياء التي تضره، ودواء يستداون به من المرض، وتقا يقول مد فيها يعني تكون بها يعني أسباب أشياء يجعلونها وقاية بينهم وبين ما يضرهم. هذه الأشياء أسباب يسأل عنها هل ترد من قدر الله شيئا؟ هذا السؤال. يقول ربا نستر فيها، دواء نتداوى به، تقات تقات يعني شيء نتقي به نتقيها نتقيه أو نتقيها، هل هذه الأشياء ترد من قدر الله شيئا؟ قال هي من قدر الله، هي من قدر الله. رواه أحمد وابن ماجه والترمذي، وقال حديث حسن ولا يعرف لأبي خزامة غير هذا الحديث. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب. ثم سئل هم الذين، قال هم الذين لا يسترقون ولا يتغيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. وعن ابن عباس أيضا أن امرأة سوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أسرع أصيبها الصرع وإني أتكشف عند حالي الصرع فادعو الله لي. فقال لها صلى الله عليه وسلم إن شئت صبرت ولك الجنة، إن شئت صبرت على ما فيك من هذا الداء الذي أصابك الله به ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. وطبعا بعد ذلك هي وعملها. فقالت أصبر، أصبر على ماذا؟ فقالت أصبر، لكن وقالت بعد أن قالت أصبر إني أتكشف فادعو الله ألا أتكشف، فدعا لها. متفق عليه. تكشف يعني ذهبوا سترها وثوبها وكذا عن ما لا تحب أن يكشى من عورتها يعني. هذه الأحاديث التي ذكرها الشيخ في هذا الباب المقدمة لأبواب الطب وجزئياته فيها إشاعة دلالة واضحة، بل هي أكثرها الذي سمعناها في الأول فيها دلالة واضحة على مشروعية التداوي، مشروعية التداوي ومشروعية الأخذ بالأسباب، التداوي من الأمراض والأخذ بالأسباب. في حديث أبي خزامة الذي يقول فيه يعني ربا نستر فيها ودواء نتداوى به وتقاتا نتفع، يعني كلما نعمله مما يمنع عنا ما نحذره. قال عليه الصلاة والسلام هذا من قدر الله، هل هي من يعترض قدر الله؟ قال لا، هي من قدر الله. إذن فالجملة إن يعني مجموع هذه الأحاديث يدل على أن اتخاذ الأسباب ومنها التداوي، اتخاذ الأسباب للوصول إلى الحاجات والأغراض والنجاح في الحياة وإزالة يعني الضر على الإنسان، اتخاذ الأسباب أمر مشروع مطلوب مباح، هو مباح ولكنه يبقى إلى درجة الندب والاستحباب في بعض الأحوال. يعني مشروع جائز أن تتخذ الأسباب لي، يعني نحن الآن حياة الإنسان أساسا حياة الإنسان العادية جدا على أي شيء تبرأ بقاؤه حيا، بقى الإنسان حيا يعني عايش على الأكل والشرب، طيب على الأكل والشرب أليس سببا؟ الله سبحانه وتعالى قادر أن يعيش الإنسان من غير أن يأكل ويشرب، قادر أن يجعل الناس أو المخلوقات إلى آخره تعيش من غير أن تأكل وتشرب، لأنه هو الذي أحيا الأشياء وخلقها فقادر على ذلك، لكن جعل أسباب. فمن يعني الأكل والشرب الذين أستعمله يعني في سائر أوقاتنا، يعني هذا من اتخاذ الأسباب. يعني لا يقول أن أحد ولا يمكن أن يقول أحد أن يقول إن الذي يعني يجعلك تعيش ولا تموت هو الأكل والشرب بحد ذاته، لا، هو سبب قوي لحياتك ومعاشك وعيشك، لو تركته بإذن الله يعني سينتهي أجلك، ربما لأن الله سبحانه وتعالى قدر أن تمتلئ عن الأكل والشرب فينتهي أجلك وتموت. إذا فما دام كذلك طيب وأنت يعني عايش بصحة جيدة وكذا إلى آخره، فطرع شيء من الأمراض، والأمراض يعني أهل اللغة وأهل الطب وكذا يعني يسموها علة، يعني علة يعني أي مرض يطرح يسمى علة. إيش علة؟ لأن الأصل في الجسم الصحة، يعني أنه صحيح المعافى، ثم يأتي شيء يغيره فيسمى علة، هذه العلة تحتاج إلى إزالة. الله سبحانه وتعالى قادر، الذي قدرها عليك قادر أن يرفعها عنك بدون اتخاذ أي سبب، ولكن كما أمرك أن تأكل وتشرب وأن تلبس لتمنع عن نفسك الحر والبرد وكذا إلى آخر ذي تعيش، أيضا أمرك وأباح لك أن تتداوى لترفع عن نفسك البر الداء. فهو مشروع وقد يعني مشروع وقد يندب إذا يعني كان في حياتك أنت، بل يجب أحيانا إذا في حياتك أنت في هذا الوقت من كذا إلى آخره ما فيه مصلحة أكبر للمجتمع للأمة لوجودك كذا إلى آخره. لكن بعض أهل العلم لهم بعض أهل العلم وليس جميعهم لهم أو أهل العلم جميعا يعني اختلفوا في مسألة، هل الأفضل والأولى التداوي أو الأفضل والأولى ترك التداوي؟ ها؟ يعني بمعنى أنه هل الأفضل لك أن تتداوى إذا حصل بك مرض تتداوى تتخذ الأسباب إلى آخره ليرتفع، أو إذا عرفت أن هناك شيء سيحصل من مرض معدي أو نحو ذلك تجتنبه وتتقيه بأسباب معينة، هل الأفضل هذا أو الأفضل أن تمحض التوكل على الله سبحانه وتعالى وتقول الدواء ماذا سيصنع؟ لا يمكن أن يصنع الدواء شيء إلا إذا أراد الله أن ينفع، وإذا لم يرد الله سبحانه وتعالى مهما أتيت بأدوية الدنيا كلها لا تنفع. فهل الأفضل أن تتداوى الأفضل بينك وبين ربك وأقوى توكلك، أو الأفضل أن تتوكل على الله وتجعل هذا يعني ما أصابك لم يكن يخطئك؟ هذا اختلف فيه أهل العلم، لكن جمهور أهل العلم على أنه يشرع التداوي، وفي الجملة يعني في الجملة نعم أن المشروع الأفضل التداوي، كما يجب أو يشرع لك ويجب أن تأكل وتشرب لتعيش، يشرع لك أيضا أن تتداوى لتزيل وترفع المرض عن نفسك حتى تعيش، حتى لأن كلما صح جسمك وصح عقلك عقلك وبدنك ونفسك وطال عمرك في طاعة الله فهو خير لك. يعني كلما فزت، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف وفي كل خير. إذا كنت صحيح الجسد لماذا؟ بسبب ما يعني عنايتك بأكلك وشربك وملبسك وكذا إلى آخره وصحتك، وصحيح العقل بسبب التغذية التي تتغذى، وصحيح الجسم يعني امتناع الأمراض عنه، كلما استعملت ذلك في طاعة الله كلما ذلك كان ذلك خير، لأن الله سبحانه وتعالى إنما خلقك لماذا؟ لعبادته، وكلما هيأت الأسباب وتقويت على العبادة فأنت في طاعة الله سبحانه وتعالى فأنت في خير. فجمهور أو أكثر العلم يقولون الأصلح والأفضل والأولى أن يتخذ الأسباب والتداوي يعني يكون في صحة تمكنه من عبادة الله على الوجه الأكمل. ومن أهل العلم من يقول يعني إذا ترك وتوكل توكلا محضا على الله سبحانه وتعالى فهذا أيضا مشروع، بل يعنونه الأفضل، واستدلون بحديث قوله صلى الله عليه وسلم يعني يدخل الجنة 70,000 بغير حساب، وسألوا من هم؟ قال الذين هنا، قال الذين لا يستقون يطلبون الرقية من العلاج، الذين لا يستقون ولا يتطيرون ولا يكتوون، وهذه الأشياء الثلاثة هي نوع من الأسباب من العلاج. يعني فقصرها بعضهم على هذا، فمن امتنع عن هذه الأشياء فقط ولو تداوى بغيرها فقد يكون من قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه أنهم على ربهم يتوكلون ويدخلون الجنة بغير حساب. ومنهم من جعل هذا مثالا للتداوي كله، وأنهم يعني أن المقصود أن الذي يتوكل مطلقا، والذي يظهر والله أعلم كما يقول الشيخ أن طبعا حديث الجارية هذه أو المرأة السوداء فيه إشارة إلى مسألة التوكل، أو مسألة أنه إذا ترك الإنسان يعني ما عليه ما يصيبه من داء اعتمادا على أن هذا من قدر الله سبحانه وتعالى عليه، وأنه يعني يصبر يبتلي به ليصبر ويحتسب، فليس له جزاء في هذا إلا الجنة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه المرأة السوداء: إن أردت أن تصبري ولك الجنة، وإن أردت أن أدعو لك فيرضى الله ما بك. فقالت أصبر. يعني إذا هذه بشارة بشرت وعرفت أن هذه من أهل الجنة، حتى كان يقال من أراد أن ينظر إلى امرأة من أهل الجنة يشير إليها، لأن الرسول خيرها بين هذا وذاك، قالت أصبر صبرا، ثم طلب شيئا ليس رفع الداء ولكن رفع شيء لا ينبغي لها أن تسكت عنه، وهو مثل تكشف عورتها، فقالت أسأل الله أن يرفع أو أن يعني يرفع عني ذلك. خلاصة هذا أنه هل التوكل أفضل من غير دخل الأسباب في الدواء أو يعني التداوي أفضل؟ هذا سمعنا أو رأينا أو قلنا أن الأظهر من رأي أهل العلم أنه يعني يشرع التداوي، وقد يقال أن أفضلية ترك التداوي أو أفضلية الأخذ بالتداوي هذه ليست بإطلاقها، بل قد تختلف من شخص لآخر ومن حال لآخر. هذا الذي يشير إليه الشيخ، يقول وقد استدل بهذا الحديث والذي بعده على أنه يكره التداوي، استدل به بعضهم وأجيب عن ذلك بأجوبة. قال الإمام النووي: لا مخالفة بل المدح، هو حديث الرقى الأشد المستبعين، قال المدح في ترك الرقى المراد بها الرقى التي هي من كلام الكفار، والرقى المجهولة والتي بغير العربية وما لا يعرف معناه، فهذه مذمومة لاحتمال أن معناها كفر أو قريب منه أو مكروه. وأما الرقى بآيات القرآن وبالأذكار المعروفة فلا نهي فيه، بل هو سنة. ومنهم أيضا من أهل العلم من قال في الجمع بين الحديثين إن الوارد في ترك الرقى للأفضلية وبيان التوكل، وفي فعل الرقى لبيان الجواز مع أن تركها أفضل. وبهذا قال ابن عبد البر والمختار، الشيخ يقول المختار الأول، وقد نقل الإجماع على جواز الرقى بالآيات وأذكار الله تبارك وتعالى إلى آخر ما ذكره. ثم بعد هذا يقول الإمام الحليمي وهو من كبار علماء الشافعية: يحتمل أن يكون المراد بهؤلاء المذكورين 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب في الحديث من غفل عن أحوال الدنيا وما فيها من الأسباب المعدة لدفع العوارض، وهم لا يعرفون الاكتواء ولا الاسترخاء، وليس لهم مدية فيما يعتريهم إلا الدعاء والاعتصام بالله والرضا بقضائه، فهم غافلون عن طب الأطباء وفي الرقات ولا يخشون الرقات أو نعم ولا يخشون في من ذلك شيئا. هو أجاب الشيخ ذكر شيئا آخر ثم يقول: والحق أن من وثق بالله وأيقن أن قضاءه عليه ماض لم يقدح في توكله تعاطيه الأسباب. هذا هو الحق وهذا هو الصواب. من وثق بالله حق الثقة، وثق بالله وتعلق به وتوكل عليه. من وثق بالله نعم وأيقن أن قضاءه عليه ماض لم يقدح في توكله تعاطيه الأسباب اتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل أحد أكثر تقوى الوجوب وتوكل على الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا أحد. ومع هذا اتخذ الأسباب يقول الشيخ: اتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ظاهر عليه الصلاة والسلام بين درعين، ظاهر يعني جعل درعا فوق درع في إحدى المعارك بالحق، وهذه من الوسائل والأسباب التي اتقى بها شر الحروب أو شر يعني لو كان كما يزعم الذين يقولون أن توكل المحن من غير اتخذ أي سبب ترك وخرج بدون درع. رسول الله اتخذ ظاهر بين درعين، يعني لبس درعين، ظاهر بين درعين عليه الصلاة والسلام، ولبس على رأسه المغفر، والمغفر هو الخوذة أو خذة التي يعمى على الرأس من الحديد ونحو الذي يمنع يعني السهام وضرب السيف ونحو ذلك، ولبس على رأسه المغفر، وأقعد الرماة على فم الشعب في غزوة إيش؟ ها؟ أقعد الرماة على فم الشعب، يعني مجموعة من الرماة من الجيش إلى آخره أقعدهم حراس حتى لا يفاجئهم العدو، هذا من اتخاذ الأسباب. نعم. وخندق حول المدينة كما هو في غزوة الخندق لما تفتح الأسباب حفر حفرة يعني عميقة خندقا ليحمي المدينة من الغزاة الذين أرادوا غزوها أحزاب، وأذن في الهجرة إلى الحبشة. شوف الأسباب متعددة، لما أودي المسلمون في المدينة مكة وكذا إلى آخره أذن لهم في الهجرة إلى الحبشة، وهذا نوع من اتخاذ الأسباب بدفع الأذى والابتعاد عنه. وأيضا أذن لهم بالهجرة إلى المدينة وهاجر هو عليه الصلاة والسلام، وتعاطى أسباب الأكل والشرب، وادخر لأهله حتى في الأكل والشرب حتى يعني في المعيشة حوالي المعيشة ادخر لأهله قوتهم. كان يعني أحيانا ليس في كل الأحوال لكن أحيانا كان إذا كان عنده شيء من المال من يعني مما خصص له عليه الصلاة والسلام، لأنه معروفهم ما عفى الله على رسوله من أنفرق لله ولرسوله الآخرين، وعلموا أن ما غريبتم من شيء فإن لله خمسه للرسول، فكان فشيء محدد مخصص له عليه الصلاة والسلام كان ينفقه في سبيل الله وعلى الفقراء إلى آخره. ولكن أحيانا كان يبقي ما يكفي أهله سنة، يعني يدخل ما يكفي مع الإنسان. لا تتصوروا أنه كان يبقي الأموال الطائلة الكثيرة إلى آخره، الذي يبقي سنة ربما بعضنا يعني يصرفه في يوم، ها؟ يعني لكنه كان يدخل ما يكفيهم بقدر المطلوب يكفي يعني الكفاءة لمدة سنة، وادخر الأهل قوتهم ولم ينتظر أن ينزل عليه من السماء. ما انتظر يقول وخلاص توقع الله ينزل الأكل والطعام من السماء، وهو كان أحق الخلق أن يحصل له ذلك. وقال للذي سأله عن الناقة، قال يعني أعقلها وتوكل أو كذا، قال الذي سأله أيعقل ناقته وتوكل، قال أعقلها وتوكل، فأشار إلى الاحتراز لا إلى أن الاحتراز لا يدفع التوكل. هذا نحتاج إلى أن نقف الوقت انتهى، لكن نشير إشارات مهمة جدا لهذا. إذن الأخذ بالأسباب في التداول، في الأكل، في الشرب، في دفع يعني ما يدفع الأضرار، في ما يتوقع أن يدفع من ضرر، في السفر والانتقال من بلد إلى آخر، في أي سبب من الأسباب يجلب لك نفعا أو يدفع عنك ضرا، وبخاصة في حال المرض، لأن حال المرض تنطف النفوس، ونفوس الناس فيتجاوزون الحد المباح إلى